يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى يا قدير ندعوك أن تبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية أن تبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية في معصم اليدين وفي كاحل الرجلين اللهم يا عظيم العليم البصير بما في هذه القيود والسلاسل الإبليسية عليم بالمعادن المختلفة التي صنعوا بها هذا السحر اللعين عليم بخدام هذا السحر الإبليسي اللعين عليم قدير يا عظيم عليم يا حي يا قيوم بهذه القيود والسلاسل المثبتة في معصم اليدين القيود المثبتة في معصم اليدين الموصولين بالسلاسل والقيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل عليم بمخلفات هذه الأسحار الإبليسية يا قدير عليم بالمخلفات التي بها هذه القيود الإبليسية والأسحار العيلة الإبليسية عليم بهذه القيود العيلة والسلاسل عليم بما انعكست به على هذا الجسم يا قدير عليم خبير يكفينا لك الله العليم الخبير البصير بصير عليم ترى هذه السلاسل والأغلال والقيود المثبتة على إمائك وعبادك من فوق سبع سماوات اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم فك القيود لإبليس المثبتة في كاحل الرجلين والموصولة بالسلاسل وفك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين الموصولة بالسلاسل واجعلها في أعناق خدام هذا السحر اللئيم واجعل هذه القيود والسلاسل في أعناق خدام هذا السحر اللئيم يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة إلى مشانق ساحبة إلى مشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل يا عليم نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية المثبتة في معصم اليدين وفي كاحل الرجلين، أن تفك القيود الإبليسية، أن تفك هذه القيود الإبليسية الموصولة بالسلاسل واجعلها في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة، إلى مشانق يشنقون فيها، وفي نفس الوقت هذه المشانق ساحبة ساحبة ساحبة لهؤلاء الشياطين يشنقون فيها بهذه السلاسل اللئيدة يا قدير. اللهم يا عليم تعددت المعادن التي يصنعون بها هذه القيود والسلاسل منها من الحديد ومن الذهب ومما أنت أعلم يا قدير، يكفينا أنك العليم، يكفينا أنك البصير وترى من فوق سبع سماوات هذه القيود المثبتة على أمتك هذه والمثبتة على عبدك هذا. اللهم إني أسألك يا عظيم أن تفك كل القيود الإبليسية المثبتة في كواحل الرجلين لكل عبادك وإبائك الموحدين، وأن تفك كل القيود الإبليسية المثبتة في معاصم أيدي عبادك المؤمنين وإبائك المؤمنين الموحدين، فك كلها يا قدير. يكفينا أنك العليم بكل معدن أصابوا به عبدك هذا أو أمتك نوع المعدن الذي استهدفوا به هذا المخلوق يا قدير، ومعدن الذي استهدفوا به هذه المخلوقة يا قدير. اللهم يا عظيم فك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين، فك كل القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل واجعلها في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل يا قدير. أقبال يا عظيم، أقبال وقيود تنزع من عبادك الموحدين وتوضع على رقاب هؤلاء الشياطين، الشياطين والشيطانات، والسلاسل الموصولة بينهم تكون معلقة بها هؤلاء الشياطين في المشانق. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن الآن بفك كل القيود الإبليسية المثبتة على أجسام عبادك يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريدا وكل شياطينها، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعوذ بالله منكم يا ملائين ولعنكم باللعنة التي لعن بها رب العظيم إبليسكم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون نعوذ بالله منكم يا ملائين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون نعوذ بالله منكم يا ملائين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون يا الله الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم القادر المقتدر، فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين وفي معصم اليدين الموصولين بالسلاسل، واجعلهما في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل اللئيلة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين ومعصم اليدين الموصولين بالسلاسل، واجعلهم في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشامق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل اللئيلة. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين والمثبتة في معصم اليدين المثبتة في كاحل الرجلين في كاحل الرجلين، فك القيود المثبتة في كاحل الرجلين، فك القيود المثبتة في كاحل الرجلين، فك القيود المثبتة في كاحل الرجلين، فك القيود المثبتة في كاحل الرجلين، فك القيود المثبتة في كاحل الرجلين، فك القيود المثبتة في معصم اليدين، فك القيود المثبتة في معصم اليدين، فك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين، فك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين الموصولين بالسلاسل، واجعلهم في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل اللئيبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يدمر القفل المثبت في القيود، يدمر القفل الإبليسي الذي فيه ختم إبليس رجيما طريدا لينا، يفجر هذا الختم، يدمر وينسف هذا الختم الإبليسي المثبت بالقيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. تفك وتدمر هذه السلاسل اللئيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، لتفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر، تفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. تفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تفك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين الموصولين بالسلاسل، وتجعل في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى المشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل اللئيلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تفك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين الموصولين بالسلاسل اللعينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تفك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين الموصولين بالسلاسل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تفك السلاسل تفك القيود. يدمر ختم إبليس رجيم المثبتة في القيود المثبتة في معصم اليدين. يدمر ختم إبليس رجيم طريد على القيود وتدمر وتفك القيود المثبتة في كاحل الرجلين وفي معصم اليدين الموصولين بالسلاسل. ويجعلها الجبار في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق صاحب يشنقون فيها بهذه السلاسل اللينة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعوذ بالله منكم يا ملايين. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعوذ بالله منكم يا ملايين. والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلينا ومنهم من يمشي على رجلينا ومنهم من يمشي على رجلينا ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين وفي كاحل الرجلين اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين اللهم أبطل اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين في كاحل الرجلين في كاحل الرجلين في كاحل الرجلين في كاحل الرجلين اللهم فك ختم إبليس الرجيم المثبتة في القيود اللهم دمر ختم إبليس الرجيم طريدا مثبتة في القيود اللهم فك اللهم دمر ختم إبليس رجيم طريدا مثبتا في القيود اللهم دمر ختم إبليس رجيم طريدا مثبتا في القيود اللهم دمر ختم إبليس رجيم طريدا مثبتا في القيود اللهم دمر ختم إبليس رجيم اللهم دمر ختم إبليس رجيم اللهم دمر ختم إبليس رجيم اللهم دمر ختم إبليس الرجيم القفل المثبتة في القيود اللهم دمر ختم إبليس الرجيم ختمه الذي هو قفل المثبتة في القيود اللهم دمر ختم إبليس الرجيم طريدة في القيود اللهم دمر يا عظيم ختم إبليس الرجيم المثبتة في القيود اللهم دمر ختم إبليس الرجيم طريدة لعين المثبتة في القيود اللهم دمر ختم إبليس رجيم طريدا لعين المثبتة في القيود اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في معصم يدينا اللهم فك القيود المثبتة في معصم يدينا اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في معصم يدينا اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في معصم يدينا اللهم فك القيود القيود الإبليسية المثبتة في معصم يدينا في معصم يدينا في معصم يدينا في معصم يدينا في معصم يدينا في معصم يدينا اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين وفي معصم يدينا الموصولين بالسلاسل واجعلهم في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل اللهم فك القيود الإبليسية المثبتة في كاحل الرجلين وفي معصم اليدين الموصولين بالسلاسل واجعلهم في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل

مصحبون بها على وجوههم من هذا الجسم يصحبون بها على وجوههم من هذا الجسم يصحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى المشانق الساحبة يصحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى المشانق الساحبة يصحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى المشانق الساحبة يصحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشانق ساحبة يشنقون بها بهذه السلاسل اللينة تكون لهم هذه السلاسل أداة شنق على المشانق فيشنقون بها بقدرة الجبار بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر تفك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين المثبتة في معصم اليدين الموصولين بالسلاسل وتجعل في أعناق خدام هذا السحر يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى مشارق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل اللينة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تفك القيود الإبليسية المثبتة في معصم اليدين المثبتة في معصم اليدين الموصولين بالسلاسل وتجعل في أعناق ختام هذا السحر اللين يسحبون بها على وجوههم من هذا الجسم إلى المشانق إلى مشانق ساحبة يشنقون فيها بهذه السلاسل اللين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم أنت العليم يا قدير الخبير يا سميع يا عليم بهذا السحر الإبليسي بهذه القيود الإبليسية الشيطانية المثبتة في معاصمية في معصم اليدين وفي كاحل الرجلين لعبادك وإلهك الموحدين وآثار هذا السحر الذي تسلط على عبادك الموحدين اللهم أبطله يا قدير اللهم أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتمون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم اليوم نختب على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل رجلنا بارد وشراب. اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسلنا بارد وشراب. اركض برجلك هذا مغتسلنا بارد وشراب. اركض برجلك هذا مزغف هذا مغتسلنا بارد وشراب. نعوذ بالله منكم يا ملايين. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بين أيديهن وأرجلهن وليعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية. اللهم أبطل سحر السلاسل والقيود الإبليسية. اللهم أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية. اللهم أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية. اللهم أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية. اللهم بطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية يا قدير. واجعل هذه السلاسل وهذه القيود اللهم اجعل هذه القيود في أعناق خدام هذا السحر. اللهم اجعل هذه القيود في أعناق خدام السحر. اللهم اجعل هذه القيود في أعناق السحر العظيم. اللهم اجعل هذه القيود في خدام السحر والسحرة. واجعل هذه السلاسل يسحبون بها بقدرتك يا عظيم. يسحبون بها إلى المشانق الساحبة يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل سحر القيود الإبليسية. أبطل سحر القيود والسلاسل الإبليسية يا قدير. هذه القيود المثبتة في هذا الجسم يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يأمنون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. نعوذ بالله منكم يا ملايين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله العظيم يا الله القدير من فوق سبع سماوات يا عظيم فرادي القيود الإبليسية المثبتة عفي عبادك في كاحل أرجل عبادك وفي معصمي أيدي عبادك يا عظيم والسلاسل المثبتة بين هذه القيود الإبليسية العينة يا قدير يكفينا أنك عليم بنوب كل واحدة منها ونوع المعدن الذي صنعوا به هذا السحر يا قدير وهذه القيود يا عظيم اللهم دمر قفل إبليس رجيم المثبت على كل قيد وفك هذه القيود واجعلها في أعناق خدام هذه الأصحاب والسلاسل يسحبون بها على وجوههم من هذه الأجسام إلى مشانق صاحب يشنقون بها بهذه السلاسل العينة يا قدير اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين